أبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت نعوذ بك من شر ما صنعت ونبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ربنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن عنا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأدخلنا الجنة ربنا وأدخلهم الجنة الذي وعدناهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللهم إن اللهم اغفر لنا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اخفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله